فالركعة الثانية من كل صلاة سيستحب استحبابا مؤكدا، بل هناك قول أن القنوت واجب، فالركعة الثانية بعد القراءة. غاية ما هنالك في بعض الصلوات فيها قنوتان، مثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يستحب القنوت فيها في الركعة الأولى قبل ركوع، والقنوت الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع. وأيضا صلاة الوتر، الوتر أيضا ورد فيها قنوتان، قبل ركوع وبعد الركوع. صلاة الوتر، ركعة الوتر، صلاة قنوتان، وذلك لما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، يعني من الركوع، قال هذا مقام من حسناته نعمة منك. هذا مقام العائل بك من النار. هناك دعاء موجود حتى في الرسائل العملية ذكر هذا الدعاء. على كل أحد، إلا أن في هذه المسألة خلاف، هناك خلاف في هذه مسألة استحباب القنوتين في رفعة الوتر، في صلاة الوتر، صلاة الليل، لأنه وردت المناقشة في أنه هل يجوز فعل ركوع، فعل القنوت قبل ركوع وبعده أم لا يجوز. قالوا يجوز فعل القنوت مطلقا في الصلاة اليومية وفي غير اليوم. الشهيد الثاني يقول هذا حسن، هذا القول حسن، إلا أنه أشكل عليه بأن الخبر الوارد في فعل الركوع في فعل القنوت مطلقا إنما هو للتقية، فلذلك لا يؤخذ به، محمول على التقية. لكن المصنف يقول الحمل على التقية ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن أولا أهل العامة ليس عندهم قول بالتخيير في أن المكلف مخير في أي موضع شاء وضع القنوت، لا يقولون أنه قبل ركوع وبعد ركوع، بل أهل العامة عندهم القنوت في صلوات معدودة فقط، يعني ليس في مطلق الصلاة، عندهم في صلاة الصبح مثلا. لا في صلاة الصبح استحباب مؤكد، استحباب مؤكد سنة. أهل العامة لا يقولون بهذا التخيير حتى يحمل الحديث على التخيير، فالقول بالتقية ضعيف، بل الرواية واردة في الجواز يجوز أن يفعل القنوت قبل ركوع وبعد. فلذلك حسنه الشهيد الثاني على كده. لكن القنوت بأي شيء تقنط؟ ورد طريقة شرعية لأنه من الأمور الشرعية يعني، ورد عن الأئمة عليهم السلام طريقة القنوت، سواء كان دعاء الفرج مثلا الآن كلمات الفرج أو غيرها من أدعية القرآن الكريم، الآيات المتضمنة للأدعية. المهم أنه دعاء مباح منصوص من قبل الشارع، يشتمل على المباح لأنه يشتمل على التحريم. يعني لو دعا بما هو محرم هل تصح الصلاة؟ تبطل الصلاة كما سيأتي. لو دعا بما هو حرام تبطل الصلاة. يطلب كل شيء بما هو مباح ويطلب كل شيء يقول مثلا واحد يا ربي لا لا لا شو اسمه لا تطلع المهدي، مشكلة يعني هذا حرام هذا أحد مصادق. يا ربي لا لا يا ربي ارزقني فلوس حتى أشرب الخمر أو أذني والعياذ بالله، هو ما يصير حرام تبطل الصلاة به، يعني مناسب الصلاة. الكلام حتى المهم الأمور المباحة أحسن، يعني سواء كان بالأمور المرسومة هو أول مرة يقتصر على الأمور المرسومة، يعني ما يعرف يدعو، ولا بد أن يعرف ماذا يدعو به، لأنه مسألة الدعاء مسألة القنوت والدعاء، لأنه بعض الأحيان الإنسان ما يعرف يسوق أو يركب الجملة، فبدل ما يدعو لنفسه يدعو على نفسه، يعني بعض الأحيان هو حرف واحد يعني. والله هو أدري هو أدري، اللهم أنك تعلم ما في نفسي، هو يعلم، بس مو المفروض أن الإنسان يعرف ما يدعو به، مو يروح يدعي بدل ما يدعو على. بدك تعرف معناها يا شيخ، هي بدك تبحث عن معناها يعني. شوف لا بس هذا يعني هالشكل. أنا مرة كان في مكان نقرأ، يعني جاء أحد الأخوة قال في شهر رمضان ربك أنه في منطقة ما يعرفون دعاء أبي حمزة الثمالي، يعني ما يعرفون الناس، فقال أنا أريد يا ريت تسمحوا لي يعني في دعاء السحر أقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي. تفضل أقرأ. ترى انت تعرف هاي موجوده اي ردي اي ردي اي ردي حتى ينقطع النفس، يعني مكتوبه حتى ينقطع النفس بين قوسين، يعني هاي مو من الدعاء. فهذا ترى اي ردي حتى ينقطع النفس، قراها اي ردي حتى ينقطع النفس. اللهم اني اسال بفرجك، اللهم بفرجك، قال بفرجك يعني مشكله. قتلت مظلوما، شواق قاتل صار قاتل. ففي يعني شفنا هذا واحد يقراها اني بإيابكم، هي مو ممكن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وامري لامركم متبع، وماذا قال؟ وبآبائكم، دائما يقرأه وبآبائكم، ما يعرفه وبإيابكم. في سوء المهم يدعو يعرف شو يدعو، مو هذا لازم يختار يعني الكلمات. طبعا عهد أعاهدك علي عهد الله، إن العهد كان مسؤولا. ليش تقرأ مولانا؟ هي الصحيفة الإمام زين العابدين أنت ليش تقرأ؟ بعرف تأخذ بي تقعد وأنت معنا شو تريد؟ هذا هو المرسوم الصحيح. نعم. هذا ما واجب عليك شرعا، شو معصوم؟ واجب عليك. واجب عليك شرعا ألا تكذب، بل الكذب من الكبائر. لا شميت يا سيد مجد. ليش يدعو يا ابن حنبل؟ ويجب عليه أن لا يكذب، يجب عليه أن على قدر يعني القدر المستطاع. مولانا واحد مستخف ترد روايات ترد ما خالف، يعني يجب الاستغفار على الله عز وجل. كثير من الناس اللي مثلا ينسى او يفوت محل القنوت، هناك روايات وردت في القضاء وجوب القضاء بعد الركوع او حتى بعد السجود او بعد الفراغ من الصلاة، يقول حتى لو كان بالشارع، حتى لو كان بالشارع يقنط، يقضي القنوت موجود الان يمر عليه، يقضي القنوت بس اشترك فيه الاستقبال. بايش تعرف؟ بوجود؟ لا هون هي الروايه ولا ثانيه ما دي جماعه ما ادري بها ذيك. لا هذا يعني انه مساله انسان يستغفر الله سبحانه وتعالى على ايش يعني يطلب؟ لا كان التقييد هذا كل واحد بمورده، يعني كل واحد بمورده. واحد اذا يستغفر الله سبحانه وتعالى هذا في مورد وذاك في مورد. نعم. ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه، بوجوب القنوت عقيب قراءة الثانية، الركعة الثانية في اليومية مطلقا، سواء كانت جهرية او كانت اخفاتية، وفي غيرها وفي غير اليومية كذلك يستحب، عدا الجمعة، عدا صلاة الجمعة ففيها قنوتان، في الجمعة قنوتان، احدهما في الاولى في الركعة الاولى قبل الركوع، والاخر في الثانية في القنوت الاخر في الركعة الثانية بعده بعد الركوع. هو مستحب، هو مستحب استحبابا مؤكدا، يجي مرة واحدة يعني. لا هنا يقيد بالنص، يقيد بالنص. نعم مو كيف هو يحط هنا مو كيف، لا صحيح مقيدة بالنص، وإلا كان قال كيف على راحته، فهو مختار في أي منهما. نعم. ففيها قنوتان، أحدهما في الأولى في الركعة الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية في القنوت الآخر في الركعة الثانية بعده بعد الركوع، والوتر أي عدا الوتر، عدا صلاة الوتر، ففيها قنوتان قبل الركوع وبعد الركوع، فيها قنوتان. يعني خمس قنوات وين خمس قنوات وين في الآيات صلاة الآيات خمس ركوعات بالآيات في العيدين مولا. قنوت واحد حبيب قلبين يستحب في شوف انا اقول لك في بعد شو اسمه بعد الثانيه والرابعه والسادسه والثامنه والعاشره، في اقوال فيها يعني هاي مستحب. انا اقول لك نعم. هسا تقرأ أول مرة نكمل، خلينا نكمل طول بالك. قبل الركوع وبعده، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا في الصلاة اليومية وغير اليومية قبل الركوع وبعده، معناه هو مخير في أي واحد في أي مورد شاع وضعه، وهو حسن للخبر، ورد الخبر بذلك، وحمله حمل الخبر على التقية ضعيف، لأن العامة لا يقولون بالتخيير، لا يقولون أن المكلف مخير إن شاء قنت قبل ركوع أو بعد ركوع، لما عندهم في بعض الصلوات القنوت، لا في كل الصلوات، وليكن القنوت بالمرسوم، يعني ما ورد من الشارع على الأفضل، شوف على الأفضل، ويجوز بغيره بغير المرسوم، هذا اللي أنت تتكلم فيه، وأفضله كلمات الفرج، تعرف لا إله إلا الله حليم العظيم، لا إله إلا الله العلي العظيم، مهيت لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب السماوات السبع إلى آخره، وأفضله كلمات الفرج، وبعدها بعد كلمات الفرج اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، هذا يأتيهم في الفضل، وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا ما شابه ذلك من الأدعية المعروفة، أو رب اغفر لي ولوالدي. وأقله أقل المستحب، يعني أقل المرسوم، سبحان الله ثلاثا أو خمسا، يعني بالإفراد، يعني بالوتر، نعم. ويستحب رفع اليدين به، يعني بالقنوت، موازيا لوجهه، شلون يرفع اليدين هش، وأقل شيء خضوع، يعني يلوي بركبته إلى جهة اليمين، مو عين عين واحد وكح، يعني في بعض الأحيان في الطينها رب اغفر لي وإلا دهمك الناس، هذا يأتي إلى الكعبة يطوف بالكعبة، ها فقبل الناس إذا من الصبح جاء فتعلق بأستار الكعبة قال رب استجب لي وإلا دهمك الناس، أو قبل أن يدهمك الناس، يعني قبل ما خلصنا بسرعة سرعة قبل ما يجوك تصير دحمة عليك، يعني ويستحب رفع اليدين به، يعني بالقنوت موازية لوجهه، بطونهما إلى السماء، بطون اليدين هاي بطونهما إلى السماء، هاي جملة حالية يعني في محل نصب حال، بطون اليدين إلى السماء مو إلى الأرض، يعني واحد حيال الوجه، نعم موازية لوجهه، هذا هو المطلوب، مو لا وافد، بس واحد لا يصير أفراد ضم الأصابع بمين، نعم. والجهر، ويستحب الجهر به، يعني بالقنوت للإمام والمنفرد غير المصلي مع الجماعة قصده. والسر، ويستحب السر بالقنوت للمأموم، ويفعله الناسي، بمعنى لو نسي المصلي القنوت قبل الركوع متى يأتي به؟ يقضيه بعد الركوع، نسيه قبل، ما هو قبل ركوع مو محل ركوع، نسيه تجاوز المحل، ركع ولم يقنت، اذا ركع ولم يقنت بعد رفعه بعد ما يرفع راسه من الركوع يقنت، هاي الان يبين لنا الموارد، نعم هي يسجد مباشرة، ويفعله الناس قبل ركوع بعده، يعني يفعله بعد ركوع، لو نسيه قبل ركوع هو محله قبل ركوع نسيه، فإذا نسي يرفع رأسه بعد أن يرفع رأسه من الركوع يقضي. وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا، يعني حتى وإن قلنا بتعيين القنوت قبل ركوع اختيارا يقضيه بعد الركوع، لماذا؟ بالدليل يقضيه، لأنه هناك دل الدليل، نعم. وإن كنا بتعين القنوت قبله قبل ركوع اختيارا، فإن لم يذكره، الآن مسألة أخرى، فإن لم يذكره، لم يذكر المصلي القنوت، لم يذكره القنوت حتى تجاوز المحل بأن سجد، لم يقنط، وصل إلى المفروض أنه قبل ركوع لم يقنط، المفروض بعد ركوع أيضا لم يقنط، نزل إلى السجود سجد، نسي تجاوز المحل، قضاه، قضى القنوت بعده، بعد الصلاة قضى القنوت بعده، بعد الصلاة جالسا يقضيه. ثم في الطريق، ها شايف الآن، يعني إذا لم يذكره خلص من الصلاة وما تذكر، قام مشى في الطريق تذكر أنه لم يقنت قضاه في الطريق، لكن مستقبل القبلة. لا هذا هو يمشي يعني مو جالس مو يقعد بالطريق مو مو هو دعا على إشرافه دعا. ثم في الطريق مستقبلا ويتابع المأموم إمامه فيه، تابع طبعا المأموم يتابع ماذا؟ تابع الإمام في القنوت. هذا من باب الاستحباب، هذا يوم الدين بس سمع لحال أنت تقرأ. أما إذا الصراحة حلوة يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة في حد ذاته، لطيف أن الإنسان يقول أنا مثلا إذا أقرأ دعاء زين العابدين تتضمن فقرات زين العابدين عليه السلام، تتضمن فقرات عادية لا يقولها إلا المعصوم حقيقة. لكن ورد يعني للعرفاء بعض العرفاء حينما يتعرضون إلى مسألة الدعاء، إذا أخذنا بالدقة العقلية أنه من شروط استجابة الدعاء أن يتحد الوردان، اتحاد الوردان الوردين يعني ورد القلب مع ورد القلب، اللسان مع ورد القلب، اتحاد الوردان ورد القلب يعني ما في القلب يظهر على ما في اللسان. وهذا لابد أن يعلم الداعي بحقيقة المدعو، يعني حينما تقول اللهم أول مرة من الذي قال اللهم؟ لابد أن ترتفع بنفسك إلى مستوى المعصوم، لأن القائل بكلمة اللهم هو المعصوم، فلابد أن تكون بهذه المنزلة. المعصوم يعرف حقيقة المدعو، حقيقة الله يعرفها مطلقا معرفة تامة. ذلك تجد الأئمة كلامهم عاد شوف اللهم قد إلها تفسير، يعني قد إلها معاني. ولذلك نقول حتى هذه اللهم لابد أن تعرفها ما هي، ولا تبقى اللهم هو ما هو دار يعني اللهم شنو اللهم، يعني لماذا جاء بالميم؟ معرفة إجمالية بس إحنا حتى معرفة إجمالية من. نعم نعم. ثم في الطريق مستقبلا ويتابع المأموم إمامه فيه في القنوت وإن كان مسبقا، بمعنى حتى وإن كان الإمام سابقا بالقراءة بقراءة القنوت هم يتابعه لا إشكال. نعم. وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه، يعني ما يهمه من أمور الدين ومن أمور الدنيا. الآن حتى أنت في السجود هم تدعو يا ولي العافية أسألك العافية، فركوع أيضا تدعو لأنه ذكر، والذكر مستحب، ذكر الله مستحب. وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح، شايف مو يدعو حي الله، من المباح يدعو ويروح يقول له ذاك يقول أتمنى أتصير أنا بالجنة السيدة عائشة، يروح يسب الجنة السيدة عائشة أتمنى، يقول ما فيها تلد الأعين، يقول أتمنى أصير السيدة عائشة بديش حتى سبحان الله ما أدري حتى ما تتأذى يعني لما يدنا يمها النبي. أول مرة أروح أشرح يروح أقرأ الشرح مالها، يروح أقرأ الشرح مالها جاني عام إيه بدك تعرفنا شين اللي مازيك أنت تقرأ دعاء الإمام شوي أكل شيء تعرف من قلت السيد يعني معنى إجمال يعني إجمالا تفهم ولا ما يوافق يعني ما يكون يعني بعض الأحيان رب اغفر لي ولوالدي كلمة معلومة يعني كلمة معروفة، اللهم اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، ما إشكال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ووافق فيما بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع الدعوات. فضل ما فيها هاي حلوة يعني هاي الكلمة. أما أنت تريد تروح اللهم ولي إليك حاجة قد سولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حاجاته إليك ولا يستغني عن طلباته من وهي زلة من زلل ولا صرف يعني يعني حتى يعني ان شاء الله ان شاء الله. اليوم اليوم في واحد ما هو يمك اليوم سافر الله محمد وعليه في سافر بتصير شهرين فوق شهر. من الأمور المباحة يعني من الأمور المباحة ولا يدعو فيه. اللهم أمنا ولايتهم وأمتنا على ولايتهم، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. نزه المقام اللهم إني أتوسل إليك، اللهم إني أسألك، اللهم ما بي يعني ما بيها شيء. الدعاء غير والزيارة غير. إيه أذا تضمنت دعاء لا إشكال فيها لأنه مباح يعني إيه لأنه يكون معناها دقيق معناها حلو يعني شو اسمه بعض الزيارات تضمن بعض الأدعية. أي عارف شلون؟ اللهم أن قلوب المخبتين إليك والها وسبل كذا نعم راغبة. على كل وليدعو فيها أنت وليدعو فيه هاي النوب ما أدري ورد بها أنه بدلتها أنا ترى يا جماعة الخير بدلتها كان واحد وراي يو واحد يرويها أنه بدلتها واحد راويها معناه قاعد بقلب الإمام. وليدعو فيه وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. والمراد به هنا المراد بالدعاء المباح هنا مطلق الجائز يعني سواء كان واجبا أو كان مندوبا ما يشمل الواجب والمندوب وهو غير المحرم. مو تجيب دعاء محرم غير المحرم لا غير الحرام ربما يكون وزن نعم وهو غير الحرام وتبطل الصلاة لو سأل المحرم. ليه؟ لأن المحرم هو كلام الله ولا كلام الآدميين. تعلق النهي بكلام الآدميين يعني نعم لا ما أقرأت أنت اللهم احشره مع من تولى مثلا بالأخير يسوق بوحده نعم. ولو سأله المحرم مع علمه بتحريمه بشرط أنه يعلم بتحريم وإن جهل الحكم الوضعي. ها الآن عندنا أمران تبه لي شوي هناك جهل بالحكم الوضعي وعندنا جهل بالحكم التكليفي. الحكم الوضعي هو البطلان والصحة هذا هو الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي هو الوجوب والحرمة. فمرة الإنسان يكون جاهلا بالحكم الوضعي ومرة يكون جاهلا بالحكم التكليفي هل يفرق بين المسألتين؟ عندنا الحكم الوضعي هو حرمة الصلاة أو بطلان الصلاة بعبارة أخرى بطلان الصلاة فيما إذا دعا بالمحرم إذا قنت بالمحرم. لكن عندنا جهل آخر إذا كان جاهلا بالتحريم. هناك بطلان الصلاة مرة لا يعلم أن الصلاة تبطل بالدعاء بالمحرم؟ هذا جهل بالحكم الوضعي. ومرة أخرى هو جاهل بالحرمة، جاهل بالحرمة، يحرم الدعاء بالمحرم، جاهل بهذا الحكم. فهل يفرق بين المسألتين أو لا يفرق بين المسألتين؟ هل هناك فرق؟ ففي كلا الصورتين إذا كان جاهلا، سواء كان جاهلا بالحكم الوضعي أو كان جاهلا بالحكم التكليفي، تبطل صلاته، أو هناك تفصيل حسب ما يبدو أنه هناك تفصيل وكل آخر لا. نعم، لو سأل المحرم مع علمه بالتحريم، هو عالم بالتحريم وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان، هو عالم بأنه لا يجوز الدعاء بالمحرم، لكن ما يعلم أنه إذا دعا بالمحرم تبطل الصلاة. شايف هذا الفرق؟ وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أما جاهل تحريمه، جاهل التحريم، جاهل تحريم الدعاء بالمحرم، ففي عذره وجهان. وجهان شنو؟ بمعنى أنه تصح صلاته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس في سعة ما لا يعلمون، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وحسب الفرض أن هذا المكلف جاهل، معناه هو لا يعلم، فهو معذور، معذور لأنه لا يعرف الحكم، معذور، فتصح صلاته. هذا وجه. الوجه الآخر لا، سواء جهل بالحكم الوضعي أو جهل بالحكم التكليفي، لا فرق بينهما، كلاهما تبطل صلاة، لا فرق بينهما. أحسن، وجهان أجودهما العدم، يعني عدم العذر. لماذا؟ لأن الجهل بالأحكام ليس عذرا إلا إذا نص الشارع عليه، يعني في الموارد التي نص الشارع عليها يقتصر على هذه النصوص. إذا جهل المكلف ببعض الأحكام لا يعذر إلا في موارد نص الشارع عليها. الجهل بالأحكام ليس عذرا إلا فيما نص الشارع عليه. نعم، أجودهما العدم، عدم العذر. صار عدم العذر، صرح به يعني بعدم العذر في الذكرى، وهو ظاهر الإطلاق هنا، لأنه خص العلم بالتحريم. قال: مع علمه بتحريمه، هو خص. نعم، والتعقيب وهو الاشتغال، بعد ما انتهينا يستحب التعقيب، انتهينا من الصلاة يستحب التعقيب، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء. هاي الأدعية الموجودة: تعقيب صلاة الظهر، تعقيب صلاة العصر، تعقيب صلاة المغرب، العشاء، الصلاة. نعم، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر، وهو غير منحصر، التعقيب غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام، وأفضله أفضل التعقيب التكبير. لكن هذا لا ينافي أن الأفضل هو الابتداء بالتكبير، ابتداء التعقيب بالتكبير ثم بالتهليل. لا يعني هذا المنافاة بين ما يرد الآن، بين هذا القول وبين ما يرد من أن تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو الأفضل، لأنهم ما في منافاة. نعم، وأفضله التكبير ثلاثة. الآن كنهاية الصلاة تستوي بعد ما تنتهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا كان أحسن. نعم، رافعا بها، رافع بالتكبير يديه إلى حذائي إذنيه، إلى شحمة إذنيه، واضعا لهما على ركبتيه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو قريبا منهما كما يسوي جماعة يزتوها زت، يعني وبعض منهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينكسر عندك يعني كأنما يرميها رمي. هي المفروض نعم أحسنت أو قريبا منهما يعني قبل أن يضع يديه على ركبتيه قريبا من ركبتيه مستقبلا بباطنهما بباطن يديه القبلة. مو لا جاي من نون زون كأنما تطبيق قاعد يصبر. لا يعني المفروض هالشكل الله أكبر الله أكبر الله أكبر مو يسوى هالشكل كثير من الناس تشاهدوهم. طيب انتوا المفروض تطلعوا شوفوا حتى تعرفون الخلل مواضع الخلل اين يعني. نعم طبعا هاي من موارد امور امر المعروف يعني لابد من بيان الناس للناس ومن الوظيفة الشرعية. نعم استحب رافعا بها يديه الى حذاء اذنيه واضعا لهما واضعا ليديه على ركبتيه او قريبا منهما قريبا من ركبتيه مستقبلا بباطنهما باطن يديه القبلة ثم التهليل بالمرسوم. ها التهليل يعني بعد وراء التكبير يأتي ماذا؟ التهليل لا اله الا الله اله واحدا ونحن له مسلمون لا أحسن مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إلى نصر عبده عز جنده هزم الأحزاب وحده مهد. نعم ثم تسبيح الزهراء بل تسبيح الزهراء أفضل هو الأفضل. نعم لا من ناحية ترتيب لا إشكال فيه. نعم ثم تسبيح الزهراء من التعقيبات تسبيح الزهراء عليه السلام وتعقيبها بثم قال ثم تسبيح يعني لماذا جاء بثم من حيث الرتبة للفضيلة وإلا مسألة الفضيلة تسبيح الزهراء أفضل وإلا فهي يعني هو المفروض وإلا فهو ما أدري ليش جابها بالتأنيث ما أدري موجود عندكم لا ما فهي يعني كأنما يريد أفضل التعقيبات يعني نعم أفضله أفضل التعقيب مطلقا سواء كان تكبيرا أو كان التهليل أو ما شاء الله. بل روي أنها أن تسبيح الزهراء أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها. وكيفيتها كيفية التسبيح أن يكبر أربعا تسبيح الزهراء أخو تعرفوا أربعة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين الله أكبر لا أربعة وثلاثين الله أكبر ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين سبحان الله معروفة. وكيفيتها كيفية التسبيح أن يكبر أربعا وثلاثين مرة ويحمد ثلاثا وثلاثين مرة أيضا ويسبح ثلاثا وثلاثين ثم الدعاء. هذا قصة هذا التسبيح أنه جيء بخادم يعني سبي لرسول الله جيء بسبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى فاطمة وقال لها يا فاطمة اذهبي إلى أبيك واسأليه خادما سليه خادما فأني متحت أو سحبت من الدلب حتى سنوت يعني اشتكيت من صدري. كانت فاطمة تكفح البيت بيديها يعني كانت تنظفه أو تكنسه بيديها. فذهبت فاطمة عليه السلام أخذتها هيبة النبوة لم تتكلم يعني أرادت أن تتكلم ما تكلمت فرجعت إلى أمير المؤمنين قال ما تكلمت قالت لا. فجلس تحت غطائهما كان غطاء إذا غطيا رأسهما بدت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما بدا رأسهما. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ماذا تريدين لماذا جئت ولماذا رجعت؟ فتكلم أمير المؤمنين هذا يا رسول الله لقد نزحت بالدلو أو سقيت بالدلو حتى سنوت وفاطمة كسحت البيت بيديها حتى مجدت يداها. قال بني فاطمة ألا قال ألا أعلمكما خيرا من ذلك؟ قال بلى. قال إذا قمتما أو إذا آويتما إلى فراشكما فكبرا 34 وحمدا 33 وسبحا 33. هذا الحديث يرويه أمير المؤمنين عليه السلام. والسائل يقول له حتى في ليلة الهرير أو يا أمير المؤمنين ما تركت؟ قال والله، هو أمير المؤمنين قال والله ما تركته منذ أن علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال حتى في ليلة الهرير؟ قال حتى في ليلة الهرير ما تركت. هذا من الأمور العظيمة جدا. نعم نعم، يعني هو مطلقا ويسبح 33 ثم الدعاء بعدها بعد هذه التسبيحات المنقول ثم بما سنح بعد هذا بما توفر بما تيسر ثم سجدتا الشكر، يستحب سجدتا الشكر ويعفر بينهما بين السجدتين، يعفر بها وتعرف التعفير. نعم، جبينه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره في حال السجود، يعفر هكذا وبطنه واضعا جبهته مكانها مكان السجود حال الصلاة قائلا فيهما في السجدتين الحمد لله شكرا شكرا، يقولها مئة مرة. وفي كل عاشرة كل بعد كل عشر مرات يقول شكرا شكرا، يقول بعدها شكرا للمجيب، ودون هذا دون الحمد لله شكرا شكرا أن يقول مئة مرة شكرا شكرا، ما يقول فقط الحمد لله شكرا شكرا، لا، وإنما يقول شكرا شكرا مئة مرة، وأقله أقل من المئة أقل هذا شكرا لله شكرا ثلاثا. نعم، ويدعو فيهما في سجدتي الشكر وبعدهما بالمرسوم بما ورد من الشارع. الحمد لله رب العالمين.